ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. يرفع سبابته إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس. قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها في حجة الوداع، يوم أن ودع الأمة، وأطلق عليها الناس حجة الوداع التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقال أو سماها أصحابه ومن جاء من بعدهم، قالوا: هذه كلمات الوداع التي ودع رسول الله فيها الأمة. وفي ذلك الموقف العظيم، وفي ذلك المشهد العظيم، نزلت هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى الفاروق عمر، فبكى عمر لما نزلت هذه الآية، قال: والله ما بعد التمام إلا النقصان، والله ما بعد التمام إلا النقصان. وكان أول نقصان هذا الأمر هو موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمات التي رددها النبي أمام هذا الجمع الهائل من الصحابة، فقد حج معه 20 و100 ألف، 120 ألف صحابي، كلهم كانوا يحاولون أن يكونوا على مقربة من رسول الله. حتى في موسم حجه كان يتنقل والناقة يجر خطامها وزمامها حتى تكاد تلوى عنقها، لأن الناس قد ازدحموا عليه، كلهم يريد القرب من رسول الله. هذه هي كلمات الوداع، هذه هي كلمات الوداع. فقد ودع الأمة بأن أوصاها بنفسها، ودع الأمة بأن أوصاها بنفسها، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأنتم ترون أيها الإخوة سفك الدماء الذي يجري في الأمة، هذا النهر الذي قد جرى ولم يتوقف ولن يتوقف، إما بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت، وإما باجتهاد يظنه الظان أنه على صواب. فقد استباحوا دماء الناس بهذه الحجج. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. النفس بالنفس، القاتل يقتل، النفس بالنفس، والثيب الزاني المحصن المتزوج الذي أحصن ثم زنى بعد هذا الإحصان يقتل، الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد الذي أسلم ثم ارتد. فهؤلاء الذين أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماؤهم، ولكن لمن؟ ومن الذي يلي هذا الأمر؟ ومن الذي يقيم الشريعة؟ ومن الذي يطبق حد الله؟ هذه موكولة بولاة الأمور، فهم يتحملونها، هم يتحملونها، أما عامة الناس فليس لهم، وإلا لكانت شريعة غاب، لكانت شريعة غاب. قد يقول قائل: كيف يحصرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث ونحن نعلم أن هناك من يقتل في غير هذه؟ فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. نقول هذا الحديث باتفاق أهل الحديث ضعيف، لا يصح، وإن كان مشهورا على الألسن، وحتى بعض من ينسبون إلى العلم يتداولونه، لكنه من الناحية الحديثية لا يصح، إنما هي أقوال عن بعض الصحابة، فقد اختلف الصحابة فيه، فذهب بعضهم إلى قتله، وذهب بعضهم إلى أنه إلا أن يأتي بكفر، إلا أن يأتي هذا الساحر بكفر عندنا فيه برهان ودليل نقتله، وهذا الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله، فقال: لا يقتل الساحر حتى يتبين أنه قد أتى بكفر. مثل إيش الكفر؟ أنه مثلا يكتب بعض الآيات بدم الحيض، يكتبون آيات القرآن بدم الحيض بأنجس النجاسات، أو أنه يلقي المصحف مثلا في القاذورات، أو أنه يذبح لغير الله، يذبح لغير الله، يكون عندنا فيه برهان. قد يقول قائل: ولكن ثبت في كتاب الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقد يكون ليس من هؤلاء الثلاثة الذين أجاز رسول الله قتلهم، نقول: هؤلاء حكمهم حكم الذين فارقوا الجماعة، حكم الذين فارقوا الجماعة، فقد قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه وهو يومئذ أمير للمؤمنين، فقد قاتل الخوارج وسفك دماءهم، ولما سئل عنهم قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، امتثالا لقول الله: فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن أيها الإخوة، مسألة الدماء شديدة، مسألة الدماء شديدة، لا ينبغي للإنسان ولو يرضى بقلبه بقتل من لا يحل قتله. أي إنسان مسلم أو غير مسلم معصوم الدم حتى لا ينبغي الفرح بقتله، حتى لا ينبغي. نعم الجور على المسلمين شديد، ولكن لا يمنعنا هذا أن نخرج عما أمرنا الله به، لا يمنعنا ذلك أن نخرج عن منهاج ديننا عما أمر الله به وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما المسألة الثانية الأموال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إن دماءكم وأموالكم، والأموال هنا الأموال العامة والأموال الخاصة، كلها حرام إلا بحلها، بل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي مال يؤخذ من غير طيب نفس فهو حرام، كما في الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. ولا قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا عن طيب نفس. فلا يجوز الغصب، ولا والمأخوذ غصبا كالمأخوذ حياء. يعني بعض الناس تلقاه جالس مثلا ورث بيتا عن أبيه، وبحكم أنه الابن الأكبر وهو الوحيد للعائلة جلس في البيت عند أخوات اثنين ولا ثلاثة، الأخوات يستحون أن يطالبون بحقهم ما دام الأخ كما يقولون سكت سكتوا. هذا وإن كان مسكوتا عنه لكنه عن غير طيب نفس، ما طابت نفوسهم، فلا بد أن تستطيب النفوس، لأن هذا المال لهم بنص كلام الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فهذا الأمر الذي للنساء لا بد أن يعطى لهن إلا أن يعفون. فإذا عفت الأخت عن أخيها وقالت أنا عن طيب نفس تركت حقي في البيت أو حقي في الإرث، فهذا عن طيب نفس. وأقول لك يا أخي الحبيب، اليوم درهم ودينار، وغدا لا درهم ولا دينار، إنما هي حسنات أو سيئات، إنما هي حسنات أو سيئات. فالذي يأكل المال الحرام إنما يصلي ويتصدق ويعمل الصالحات لغيره، يعمل لأنه ستؤخذ منه، لن يكون بين يدي الله مظلمة لأحد، بل يقتص من الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، من الشاة القرناء. فما بالك بالمكلفون، ما بالك ببني آدم. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأقول ما دمت في الدنيا وتستطيع أن تفتدي نفسك بالدرهم والدينار فافعل، وإلا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ أو أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، يعني مفلس الحديدة ما عنده شيء. قال: لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وزكاة، ويأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته يطرح عليهم. فإذا نفدت حسناته خلاص الرصيد الحسنات انتهى، يؤخذ من سيئاتهم، يخفف عنهم، يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليه فيلقى في النار. إذن ما دمت تستطيع أن تشتري الدار الآخرة بالدرهم والدينار فافعل، ولا تقل الله كريم، والله ليس هناك أكرم من الله، ولكن الحقوق هذه ليست لله، إن هذه العباد، هذه حقوق العباد. أما حق الله، والله الله أكرم أن يعذب موحدا في النار، الله أكرم من أن يعذب الموحدين بالنار، ولكن هذه حقوق العباد. وكذلك المهور، مهور النساء، وقد ابتلينا بأمر اسمه التأخير. الأصل في المهر أن يعجل، الأصل في المهر أن يعجل، وقد ورثنا وتوارثنا وسنورث إن لم نعقل المسألة أنه يكتبون مقدم ومؤخر. هذا المؤخر هو دين في ذمة الزوج للزوجة، فلما يموت الزوج ويأتون يقتسمون التركة لا أحد يذكر شيء اسمه المهر، فلا يدفعون لأمهم. وبعض الناس يقول يعني الوالدة معقولة الحج تو مات وطالب، لا بتترحم عليه وتسامحتنا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والله الحجية ما تعرف الحج يوم القيامة، بيزاتها ما تريد بيزات، تريد حسنات. الإنسان يوم القيامة يبحث عن حسنة واحدة، ها هو ربنا يقول يوم يفر المرء من أخيه. يأتيك أخي لا لا لا ما عرفك اليوم، لا لا صح أنت أخوي وحبيبي في الدنيا، لكن اليوم لا، اليوم جنة أو نار، اليوم خلود إما في الجنة أو في النار، لا لا. فنقول أيها الرجال لا تنسوا حقوق النساء في هذا، فإن لهن حق، إلا أن يكون تنازل أو مسامحة عن طيب نفس، عن طيب نفس. وأما مسألة الأعراض فهذه طامة كبرى، للأسف استهنا بها وتساهلناها، وهي عند الله عظيمة، وهي عند الله عظيمة. من عدم الحياء من أن يقول الرجل أنا أفعل الزنا، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، وهذا خاص بين مجتمع الشباب الذي يسمونه المنفتح، هذا المجتمع المفكوك ما يستحي يقول أنا أفعل كذا وكذا، بل يتبجح أنه أنا عندي صديقة الفلانية وعندي صديقة من الفلانية، ويتبجح بأنه عنده أكثر من جنسية، وهذه مصيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام من قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والبعض كذلك يظن أن الموضوع خاص بالزنا فقط، من انتهاك الأعراض. قضية الآن العلاقات وما سهلها وسائل الاتصال الحديثة من تبادل الرسائل والصور والمسجات والمكالمات، البعض يقول نتسلى. هل تتسلى بما حرم الله عليك؟ والله تسلي 5 نجوم يتسلى بما حرم الله عليه. هل أصبحت محارم الله عز وجل وقت لقضاء التسلية؟ البعض الآخر يجيبك يقول لك يا أخي والله هم باليني، إيش أسوي أنا، يقول شاب حليه وكذا، هم باليني بالرسائل وبال، ماذا أفعل؟ وقلبي ضعيف ما يتحمل، كما قال بعض المنافقين لرسول الله: ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني. يوم أن خرج المسلمون لغزوة تبوك جاء بعضهم لرسول الله وقالوا: يا رسول الله، نحن يعني شديدي الشهوة، وإذا رأينا بنات بني الأصفر لا نصبر عليهن، شعر أصفر وعيون خضر كذا، ما نستطيع نصبر، ائذن لي بالجلوس في المدينة ولا تجعلني أذهب إلى القتال فأفتن. ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذن أيها الإخوة، لا يضحك عليك الشيطان يا عبد الله ويقول لك: والله أنت لم تسوي شيء، كما يقول هم الذين طرقوا عليك الباب. أغلق الباب، هذه محارم الله، ما قال حرام على فئة وحلال على فئة، وقال حرام عليكم، حرام عليكم. إذا كان الآخر لا يحفظ عرضه فأنت احفظ دينك. أسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، نحن في هذه الأيام العشر التي لا يعدل فيها العمل الصالح شيء إلا رجل خرج بماله ونفسه إلى الجهاد ولم يرجع من ذلك بشيء. فأكثروا من الصلاة، وأكثروا من الصدقات، وأكثروا من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، فهذه أيام ذكر لله، بل نهار هذه الأيام نهار هذه الأيام أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. وأما ليل العشر الأواخر من رمضان هو أفضل لوجود ليلة القدر فيها، وأما الأيام النهار فالنهار هو الأفضل ليوم عرفة ويوم النحر، لأن نهار يوم عرفة ونهار يوم النحر أفضل من الأيام النهار في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة الأنصاري لما سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة في الرواية الآتية أو التي أتت. فاحرصوا رحمكم الله على صيام يوم عرفة، وهذا صيام لغير الحاج، أما الحاج فالسنة ألا يصومه، فإن الحاج لا يصومه، فقد شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء أمام الحجيج حتى يرون أنه مفطر في ذلك اليوم. كذلك أيها الإخوة، أذكر الإخوة الذين يضحون بأن الأضحية تكون بعد صلاة العيد، فالذي نحر قبل صلاة العيد كأنما لحم قدمه لأهله. السنة فيها أننا ننحر أو ننحر بعد صلاة العيد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يخرج لصلاة العيد ولا يأكل شيئا، بخلاف صلاة العيد في يوم الفطر فإنه يأكل تمرة ثم يخرج، أما في يوم النحر فلا يأكل شيئا، يخرج إلى الصلاة ثم يصلي، وبعد أن يعود ينحر أضحيته ثم يأكل منها. والأكل طبعا لا نقول ينتظر حتى تطبخ يقعد ساعتين ثلاثة يعني كما يقولون عصافير بطنه تزقزق، لا، وإنما يأكل من الأشياء التي تنضج بسرعة كالكبد ونحوها، فهذه مجرد أن تمسها النار يأكل منها. كذلك أذكركم بأن موعد صلاة العيد كما أعلمتنا إدارة الأوقاف بأنها ستكون الساعة 6:12 الساعة 6:12، وإن شاء الله سيكون الصلاة في المسجد. بقي أن أذكر إخواني بمسألة وهي قضية إذاء المصلين. أقول أيها الإخوة، الذي لا يستطيع أن يجلس إلا بأن يمد رجليه فليجلس بجلسة يكون فيها مواجه للقبلة، بحيث لا يؤذي من بجواره يمد رجليه أمامه أو يضايقه في جلسته. فليجلس جلسة يكون باتجاه القبلة، فلو مد قدميه أو ما مد رجليه لا يؤذي أحدا، لأن المكان فيه سعة. فأرجو من إخواني أن يأخذوا هذا بنظر الاعتبار. وأما الأخيرة فإن صلوا كما رأيتموني أصلي، الكلام الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حجة علينا يوم أن نلقى ربنا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد كما قلنا يسجد على 7 أعظم، الكفين تكون بهذه الصورة ويسجد عليها، ويسجد على الجبهة والأنف، لأنه لما أشار إلى 7 أعظم أشار بيده الشريفة إلى جبهته وإلى أنفه والركبتين والقدمين، ثم يعتدل جالسا يجلس يستريح. يعني بعض الإخوان والله يحتاج إلى أن تقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني أحيانا حتى يكون أسرع من البصر، يعني سجد رفع، بعد ما استقر وهو جالس عاد وسجد. فهذا الرجل الذي فعلها أمام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، في كل مرة يكرر رسول الله يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنت تعبد من؟ أنت انظر إلى الرب الذي تعبده، انظر إلى الخالق العظيم، أنت ماذا تعبد حتى تركض هكذا ركضا بين يدي الله عز وجل؟ انظر إلى عظمة الله، هذا الخالق العظيم، انظر إلى عظمة الله عز وجل. فهل تستطيع أن تتحرك بهذه الحركات السريعة أمام أدنى مسؤول من مسؤولينك؟ لا تستطيع، لازم تتصرف بأدب وبحشمة وبكذا، بل مع الناس هكذا نتصرف. فما بالك بمالك الملك رب السماوات والأرض؟ فلا بد أن يتأدب الإنسان في حركاته في الصلاة، فلا يسرع وهو كأنه يستهين بمن يعبد. فإذا لا بد من التأني في قضية الركوع والسجود، بل جعلها رسول الله وأقر ذلك أهل العلم استئناسا بهذا الحديث، جعلوا أن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة. فالإطمئنان في القراءة والعفو في الوقوف والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هو ركن من أركان الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ البحرين واحة أمن وإيمان وأمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين